بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل فيما يثبت به الهلال. طبعا إخواننا، يعني رمضان بدأه الله، عين بدأه وختامه، ونهانا أن نتقدمه عن بصوم يوم أو يومين، ونهانا عن الصوم يوم الفطر، لأن رمضان لا يزاد فيه ولا ينقص. فلذلك متى يثبت هلال رمضان ومتى ينتهي، وما حكم يوم صوم الشك، وما حكم صوم يوم الشك؟ نعم. قال رحمه الله: يجب كفاية التماس الهلال ليلة 30 من شعبان. إذن هذه أول أمر، يجب كفاية، يعني لا بد أن يخرج بعض الناس لالتماس الهلال ليلة 30 من شعبان. طبعا إخواننا، إذا بيكونوا أصحاب اختصاص هذا أفضل، وإلا إذا إنسان ما عنده اختصاص قد يبحث عن الهلال في غير زاويته، فبالتالي يعني يضيع التماسه سدى. أما إذا إنسان صاحب اختصاص يعرف كيف يلتمسه، يعرف زمانه ويعرف زاويته. نعم. لأنه قد يكون ناقصا ويثبت رمضان برؤية، يعني قد يكون شعبان ناقصا، بمعنى أن يكون هذه الليلة ليلة 30 قد تكون أول يوم رمضان، وبالتالي ينتهي شعبان في 29. نعم. ويثبت رمضان برؤية هلاله لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. فلذا قال: أو بعد شعبان 30. تمام. يعني إما أن نرى الهلال في ليلة 30 من شعبان، فنتبين أن هذه الليلة هي ليلة الأول من رمضان. كيف؟ وذلك بالرؤية. طيب، وإما أن لا نرى هلال رمضان، فماذا نفعل؟ نكمل شعبان 30 يوما وبعدها يكون رمضان، رأينا أو لم نرى. نعم. يثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان 30 يوما إن غم الهلال بغيم وغبار وغيره بالإجماع. ويوم الشك هو ما يلي 29 من شعبان. لا ندري هل هو المتمم لشعبان أم الأول من رمضان. نعم. وقد استوى فيه طرف العلم والجهل بحقيقة الحال بأن غم الهلال. نعم. أي هلال رمضان، فاحتمل كمال شعبان ونقصانه نظرا إلى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنث بإبهامه في المرة الثالثة يعني 29. وقوله وهكذا وهكذا أي من غير خنث يعني 30. فالشك بوجود علة كغيم في 30 أمن رمضان هو أو من شعبان، أو يغم، أو فالشك بوجود علة كغيم في 30 أمن رمضان هو أو من شعبان أو بغم من رجب. يعني الآن كان في عندنا خلل في أول إثبات شعبان. الخلل بأول شعبان يفضي إلى خلل أينتا؟ في آخر شعبان. بينما عندما نضبط أول شعبان نضبط إيش؟ رمضان. لذلك إخواننا، يعني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يخرجون في كل شهر حتى يضبطوا كل شهر بشهره، أولا من حيث إثبات الهلال، ثانيا من حيث تعيين زاوية الرؤية، وهذا أمر جيد وحسن وحبذا لو يكون في كل البلاد. نعم. وكره فيه، يعني في يوم الشك. نعم. أي في يوم الشك كل صوم من فرض واجب من فرض وواجب وصوم وصوم ردد فيه وصوم ردد فيه بين النفل والواجب. تمام. يعني لو إنسان يعني صام في هذا اليوم فرضا أو واجبا، لكن يعني ردد فيه النية بين، قال إذا كان هذا اليوم عن رمضان فعن رمضان، إذا مو عن رمضان فنفل، أو إذا كان صام في هذا اليوم واجبا آخر أو ما شابه ذلك، هذا كله إخواننا يكره. قال إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد، يعني قال أنا اليوم أصوم نفلا، إن تبارك الله لك، لا أنا عم صوم نفل أجزم أنه نفل. نعم، بلا تردد بينه وبين النفلية وبين صوم وبين صوم آخر، فإنه لا يكره بهذه الحالة. نعم، لحديث السرار، فإنه لا يكره لحديث السرار إذا كان على وجه لا يعلم العوام ذلك ليعتادوا صومه ظنا منهم زيادته على الفرض. نعم، يعني يصومه وحده. وإذا وافق معتاد، السرار هو يعني سنية صوم آخر الشهر، ما قال صوم أول الشهر وآخر الشهر وكذا، فلو أن إنسان طبق هذا الحديث متى سيصوم آخر الشهر، ربما كان يوم الشك. وإذا وافق معتاده فصومه أفضل اتفاقا. نعم، يعني كان يصوم 2 وخميس مثلا، جاء يوم الخميس هو 30 شعبان يصوم، ما في إشكال، لأنه الآن يصوم نفلا لأنه يصوم معتاده، لا يصوم لأنه من رمضان. نعم، واختلفوا في الأفضل إذا لم يوافق معتاده، قيل الأفضل الفطر احترازا لظاهر النهي. نعم، وقيل الصوم اقتداء بعلي وعائشة رضي الله عنهما فإنهما كانا يصومانه. وإن ظهر أنه من رمضان، هو صام نفلا وجزم بالنفلية ثم تبين أنه من رمضان، تبين إمتى؟ إما أنه في أثناء النهار أو في آخر الشهر، في آخر الشهر أخوة تبين أنه هذا اليوم الذي صامه كان من رمضان، والدليل أنه على 28 يوم رأوه يا شوال، فتبين أنه كان في خطأ أول رمضان. إذا معنى ذلك هو من حكم هنا؟ قال به الحال يا إخواننا نصوم النفل ويقع عن رمضان. إخواننا قاعدة، كل صوم صمناه في رمضان بأي نية يقع عن إيش؟ عن رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان. نعم، وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه أي عن رمضان ما صامه بأي نية كان، إلا أن يكون مسافرا ونواه، إلا أن يكون مسافرا ونواه عن إيش؟ عن واجب آخر كما تقدم ومر معنا سابقا. يعني إذا كان إنسان الآن مسافر ونوى عن واجب آخر كقضاء أو كفارة يقع عما نواه لا عن رمضان. نعم، وهذا قول مين؟ أبي حنيفة خلافا للصاحبين. نعم، وإن ظهر من شعبان ونواه نفلا كان غير مضمون لدخول الإسقاط في عزيمتهم وجه وكراهة الواجب لصورة النهي، كصلاته في أرض الغير وهو دون كراهته على أنه من رمضان. كصلاته في أرض الغير، انتهى. يعني الآن لو هذا الإنسان صام يوم 30 شعبان، صام يوم 30 شعبان، هو هذا صام نفلا، طب لو في حال أثناء النهار أفطر هل يقضيه؟ قال لا. ليه؟ وذلك لأن هذا اليوم لا ندري قد يكون عن إيش؟ عن رمضان، فبالتالي لما وقع التردد في كونه عن من شعبان أو من رمضان فنقول هذا نفل غير مضمون، يعني لا يجب قضاؤه بالإفساد. نعم، وهو دون كراهته على أنه من رمضان لعدم التشبه. يعني لو صام يعني نفلا خالصا فنقول له لا إشكال في ذلك. هذا إمتى أخوانا؟ إذا كان يعني جاء يوم 30 من شعبان، أيهما أفضل، الصوم أم الفطر؟ على الصوم. طب صام وفطر أثناء النهار في كراهة، أما لو أنه جزم بنية الصوم وردد في الوصف جزم بنية الصوم وردد في الوصف، يعني قال أنا غدا صائم 30 شعبان، أنا غدا صائم، لكن إما أن يكون هذا الصوم نفلا أو عن رمضان، إذا كان رمضان فعن رمضان وإلا فنفل. هذه إخواننا في كراهة، هذه الصورة هذه إيش في كراهة، وهو دون كراهته على أنه من رمضان لعدم التشبه. نعم. وأما كراهة النفل مع الترديد فلأنه ناول للفرض من وجه، وهو أن يقول إن كان غدا من رمضان فعله وإلا فتطوع. إذن الصورة الأولى اللي قبلها نوى أنه من رمضان، قال لك أخي تبرك يا رمضان أنا حأنوي رمضان، إذن نوى رمضان قبل أن يثبت، وهذا في كراهة أخوانا، والكراهة هذه أشد من التي قبلها. نعم. وهو يعني صوم عن فرض سنين أنه وحده، وهو دون كراهتي على أنه من رمضان، وهو أنه يعني قبلها أنه صام نفل يوم الشك ما نوى من رمضان أبدا. وإن ردد الشخص فيه أي في يوم شك بين صيام وفطر، قال لك غدا إذا رمضان فأنا صائم، إذا شعبان فلست بصائم، ردد في أصل النية، هم من حكم قال لا يصح صومه لعدم الجزم. نعم. كقوله إن كان من رمضان فصائم وإلا فمفطر. نعم. لا يكون صائما لأنه لم يجزم بعزيمته، فإن ظهرت رمضانيته قضاه. نعم. حتى لو أتم صيام ما بصح النية. ثم شرع في بيان تقديم الصوم من غير شك على جهة الاحتياط فقال وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا رجل كان يصوم يوما فيصوم، متفق عليه. إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه متفق عليه. نعم. والمراد به التقديم على قصد أن يكون من رمضان. تمام. يعني أن يصوم يوما أو يومين على أنه من رمضان احتياطا. أخي بارك الناس غلطانين بالإثبات، أنا بصوم احتياطا من رمضان، نقول ما بيصير كلام هذا، طالما لم يثبت رمضان ما بصوم على رمضان. نعم. لأن والمراد به التقديم على قصد أن يكون من رمضان، لأن التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي به قبل حينه. طيب هكذا يكون إيش؟ لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أي عن رمضان. لأن التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي به قبل حينه وأوانه ووقته وزمانه. وشعبان وقت التطوع، فإذا صام عن شعبان لم يأت بصوم رمضان قبل زمانه وأوانه، فلا يكون هذا تقدما عليه. من فوائد، قال رحمه الله هذا من فوائد شيخ العلامة شمس الدين محمد المحبي رحمه الله تعالى. قال ولا يكره صوم ما فوقهما أي اليومين كالثلاثة فما فوقهما من آخر شعبان كما في الهداية. والمختار أن يأمر المفتي العامة بإظهار النداء بالتلوم، أي بالانتظار بلا نية صوم في الابتداء. أي بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء يوم الشك. يعني إذا أصبحوا يوم الشك ماذا يفعلون؟ ينتظرون إلى آخر وقت النية، ما بيصوموا ولا بينوا، فإن ظهر أنه من رمضان أمرهم بالصيام وإلا أفطروا. هؤلاء مين؟ العامة. نعم. محافظة على إمكان أداء الفرض بإنشاء النية بظهور الحال في وقتها. ثم يأمر العامة بالإفطار إذا ذهب وقت إنشاء النية. نعم. قال وهو عندي مجيء الضحوة الكبرى. هنا تنتهي وقت النية، لأنهم لو ظهر أنه من رمضان فإنه له أن ينوي إلى نصف النهار الشرعي، واتفقنا نصف النهار يعني إمتى؟ بالضحوة الكبرى وهو ما بين هو النصف ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. نعم. ولم يتبين الحال حسما لمادة اعتقاد الزيادة يعني من قبل العامة. نعم. ويصوم فيه أن يصوم نفلا المفتي والقاضي سرا لحديث السرار لئلا يتهم بالعصيان بارتكاب الصوم بما يروى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم مخالفا لما أمر به من الفطر. ويصومه أيضا سرا من كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الاضجاع عن الإضجاع يعني التردد في النية. الإضجاع هو التردد في النية. نعم. وهو التردد في النية يعني بيقول إذا بكرة رمضان فأصوم عن رمضان وإلا فأصوم نفلان. لا هذه كراهة أنا أصوم نفلا. وهو الترديد في النية وعن ملاحظة كونه صائما عن الفرض إن كان من رمضان لحديث السرار وهو قوله صلى الله عليه وسلم للرجل هل صمت من سرار شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما مكانه. وسرار الشهر وثرار الشهر بالفتح والكسر آخره سمي به لاستتار القمر فيه لأنه لما كان معارضا بنهي التقدم بصيام يوم أو يومين حمل التقدم على نية الفرض وحديث السرار على استحبابه نفلا لأن المعنى الذي يعقل فيه ختم شعبان بالعبادة كما يستحب ذلك في كل شهر. قال ومن رأى هلال رمضان وحده أو هلال الفطر وحده ورد قوله أي رده القاضي لزمه الصوم لزمه الصوم إيش في الوجهين في أول الشهر وفي آخر الشهر. نعم. لزمه الصيام لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا دليل على إيش على إثبات الصوم في أول الشهر. نعم. وقد رآه يعني أول الشهر وقد رآه ظاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والناس لم يفطروا فوجب ألا يفطر لا فرق بين كون السماء بعلة فلم يقبل لنفسه أو وردت بصحوها أو ردت بصحوها يعني ردت إيش يعني هو الآن هو أن القاضي له أن يرد الشهادة يعني إذا لم تستجمع شرائطها إذا استمع فيها علة فلم يقبل لنفسه. كيف يعني أنه هو الآن الشاهد ليس كفآن أو ليس أهلا لهذه الشهادة أو ردت لصحوها لانفراده أنه هو نعم عدل لكن صاحية إذا كان سمع مصحية فلا بد من العدد وهذا في غير الشاهد فقط فالقاضي لا يقبل قوله لكن بكل الأحوال في الحالين سواء رد شهادة الشاهد لأنه ليس عدلا لنفسه أو لانفراده يجب عليه أن يصوم وحده. نعم. وفيه إشارة نعم. إلى لزوم صيامه وإن لم يشهد عند القاضي يعني حتى لو ما راح عند القاضي والقاضي ما رد شهادته إنه لم يسمعها أصلا ومع ذلك يجب عليه أن يصوم طالما أنه يرى أنه رأى الهلال يعتقد ذلك فيجب عليه أن يصوم. ولا فرق بين كونه من عرض الناس أو الإمام. نعم. فلا يأمر الناس بالصوم. مين هذا الذي رأى وحده أخواننا لا يحق له أن يقول الناس صوموا أنا رأيت الهلال. الهلال من يثبته؟ القاضي. فإذا رد القاضي شهادتك لا يحق لك أن تصوم الناس. سبحان الله هذه مسألة مهمة. المسألة هي اليوم إخواننا نحن الآن سبحان الله في كل سنة نقع بأحاديث الخلل والتشكيك بماذا بصومنا كل سنة يعني أنا بذكر منذ أن نشأنا سبحان منذ الصغار نسمع هذا الحديث، ولا مرة الناس يعني قالوا إنه والله صح الإثبات إلا هناك من يشكك. طيب بالنهاية مين عم يقضي؟ ما أحد. حتى اللي شكك بصومنا في أول الشهر أحيانا لا يقضي. طب إذن لماذا تشكك الناس لك أنت بدين الله عز وجل؟ طالما القاضي الآن ما قبل الشهادة خلاص ما منصوم. طيب هذا الإنسان الذي رأى الهلال بعينه هل يأمر الناس بالصوم؟ لا، لا يأمرهم، وإنما يصوم وحده، هو يصوم وحده. الناس تبع القاضي مو لك أيها الإنسان. الشهادة من غير مسلم لا ما بتصح المسلم. فلا يأمر الناس بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو، ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال. طيب هيدا لحالة، فيصوم هو هي أمتى؟ أول الشهر ما هي؟ طيب بعدين بقى الصورة الثانية، لو أنه رأى هلال شوال آخر الشهر بيفطر؟ قال لا، قال ولا يفطر بتيقنه هلال شوال، يعني حتى لو تيقن لا يفطر. نعم، برؤيته منفردا لما روينا. نعم كذا في فتح القدير. فتح والتطرخانية عن المحيط والخلاصة. نعم. وفي الجوهر خلافه. طيب. وقال الإمام يأمرهم، وقال الإمام يأمرهم بالصوم برؤيته وحده. ولا يصلي. يعني لو رأى الخليفة، لو رأى الخليفة الإمام نعم الهلال، والقاضي ما قبل كلامه، له أن يأمر الناس بالصوم برؤيته وحده. نعم. ولا يصلي بهم العيد ولا يفطر، ولا يفطر لا سرا لا سرا ولا جهرا. سبحان الله. ليس لعمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر برؤيته صوم برؤيته. في عنا حديث آخر، وفطركم يوم تفطرون جماعة يعني. ولا يفطر لا سرا ولا جهرا عنده. نعم. فأخذ بالاحتياط في المحلين، في أول الشهر بالصوم وفي آخره أيضا بالصوم. يعني أول الشهر احتياط أن تصوم، وآخر الشهر احتياط أيضا أن تصوم. نعم. وفي الحجة قال صاحب الكتاب إذا استيقن بالهلال يخرج ويصلي العيد ويفطر لأنه ثابت بالشرع. وقد تيقن وقد تيقن كذا في التطرخانية. نعم. وإن أفطر أو وقد تيقن هو. ومن وإن أفطر من رأى الهلال وحده في الوقتين، في الوقتين رمضان وشوال قضى لما تلونا وروينا. ولا كفارة عليه، ولا على صديق، ولا على صديق للرائي إن شهد عنده بهلال الفطر وصدقه فأفطر. يعني ما له حق يفطر، لكن مع ذلك لو أفطر ما في عليه كفارة. الإشكال بالكفارة، أما الأصل أن يصوم، لكن لو أفطر ما في عليه كفارة، أنه في شبهة وهي أنه رآه أو صدق من رآه. نعم. لأنه يوم عيد عنده يوم. لأنه يوم عيد عنده فيكون شبهة، وبرد شهادته في رمضان صار مكذبا شرعا، وبذلك لا كفارة عليه. يعني هذه صارت شبهة في إسقاط الكفارة. نعم. ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح لقيام الشبهة، وهو قوله صلى الله عليه وهي قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، وقيل تجب الكفارة فيهما للظاهر بين الناس. إذن الآية قبل أول قال لك حتى لو أنه أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته، هو على الطريق شرب ماء أفطر، هو لا يدري الآن القاضي هل يقبل شهادته أو لا يقبل، بل قبلها. قال مع ذلك كون القاضي لم يثبت شهادته أولا، إذا معنى ذلك هي شبهة في إسقاط الكفارة، ما هو مخطئ لا شك. طيب. وقيل تجب الكفارة فيهما للظاهر بين الناس في الفطر وللحقيقة التي عنده في رمضان. نعم. وإذا كان يعني في للظاهر بين الناس، الناس كلها صايمة فلماذا تفطر أنت؟ وإلى الحقيقة التي عنده في أول رمضان إنه عنده إنه اليوم إيش رمضان؟ الظاهر وكل فطر عند الناس. لا، إن الظاهر أنه الناس صايمين هو بأخر شوال، إذا لماذا يفطر؟ فلو أفطر إذا خالف الناس فكان هذا أيضا يعني موجب الكفارة، هذا الرواية هي. أما الصحيح إنه ما كان كفارة. قال وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه كضباب وندى قبل أي القاضي بمجلسه خبر واحد عدل. قبل خبر واحد عدل هو الذي حسناته أكثر من سيئاته. هذا العدل حسناته أكثر من سيئاته. نعم. قال والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى، على ملازمة التقوى والمروءة. أو خبر أو خبر. إذا إما إيش خبر عدل واحد عدل أو مستور أو خبر مستور. من هو المستور؟ هو مجهول الحال، يعني ظاهره العدالة أم حقيقته في السر لا نعلمها. أما العدل هو عدل الظاهر والباطن، يعني لو سألنا عنه في بيته جيرانه كذا كذا يشهدون بصلاحه وتقواه. أما المستور رأيناه فرأيناه صالحا في المسجد مثلا، ما سألنا عنه نقول هذا مستور اسمه. هو مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة يقبل قوله في الصحيح. نعم. ويلزم العدل أن يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته كي لا يصبح مفصلين. نعم. وللمخدرة أن تشهد بغير إذن وليها. المخدر التي في الخدر، المرأة اللي عندها في البيت إذا رأت الهلال يجب عليها أن تشهد عند القاضي. نعم. لأنه من فروض العين ويقبل خبره لو شهد على شهادة واحد مثله، لأن العدد في الأصول ليس بشرط فكذا في الفروع. يعني الآن لو إنسان ما نزل بنفسه وإنما شهد على الإنسان، قال أشهد أن فلان أخبرني أنه رأى الهلال، يتحمل شهادة الغير ونقلها لمين؟ إلى القاضي. قال يكفي أيضا. ليه؟ لأن الشاهد الأول الأصل لا يشترط عدده أن إيش تقبل شهادة الواحد. قال وكذا في من تحمل الشهادة عنه لا يشترط فيه أيضا العدد. نعم. ويقبل خبره ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف، وقد تاب في ظاهر الرواية إثباتا لرمضان، لأنه أمر ديني وخبر العدل فيه مقبول فأشبه رواية الأخبار، ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة. لا يقول أشهد أني رأيت الهلال. ليه؟ قال إنه هذا خبر ديني بخلاف باقي الشهور، باقي الشهور لا بد فيها من لفظ الشهادة. ولا تقدم الدعوة ولا تقدم الدعوة كما لا يشترطان في سائر الأخبار، وأطلق القبول كما في الهداية. وقال كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إنما يقبل شهادة الواحد إذا فسر فقال رأيته في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي، لأن الرؤية في مثل هذا تتفق في زمان قليل، فجاز أن ينفرد هو به أما بدون هذا التفسير لا تقبل لمكان التهمة. انتهى كذا في التجنيس. قال رحمه الله تنبيه، لما كان قول الحساب مختلفا فيه نظمه ابن وهبان فقال وقول أولي التوقيف ليس بموجب، وقيل نعم والبعض إن كان يكثر. وقال ابن الشحنة بعد نقل الخلاف، هلا هنا أخوانا يقول لك وقول أولي التوقيت نعم، عيد البيت، وقول أولي التوقيت ليس بموجب بموجب يعني ليس بموجب للصوم. نعم. وقيل نعم والبعض إن إن كان يكثر. والبعض قال إيش؟ إن كان يكثر صوابهم وصدقهم يقبل وإلا لا يقبل. طيب هنا أخوان الآن بزماننا نقول الحساب حساب أخواننا ليس قضية الآن أن يظنني وإنما شبه قطع. فلذلك أصبحنا أخواننا لا نقول الآن بالطعن بهم وإنما نقول هذه الحسابات نجعلها مفتاحا للرؤية الشرعية وطالما أن الآن لا يعني ما يرى مثل ما لها ما في مانع أن نبني على الرؤية وهي الأصل وبهكذا نبقى مع الشرع وما طعن بإيش لموضوع الحساب. أما يا ترى أنا الآن بقول لك إن والله من هون لخمسين سنة بعطيك رمضان لخمسين سنة ونعتمده في كل عام هكذا ونترك الرؤية لا ما هذا خطأ الأمر هذا. نعم. وقال ابن الشحنة بعد نقل الخلاف فإذا اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين فيها. قال وشرط لهلال الفطر أي لثبوته وثبوت غيره من الأهلة إذا كان بالسماع إلا لفظ الشهادة في غير إثبات رمضان يعني في شوال في ذي الحجة لفظ الشهادة الحاصل من حرين مسلمين مكلفين غير محدودين في قلب. نعم لا بد أن يكون الشاهدان مستوفيين لشروط الشهادة حرين مسلمين مكلفين يعني بالغ عاقل غير محدودين بقذف. المحدود بقذف قال الله فيه ولا تقبل لهم شهادة أبدا وهذا من باب الشهادة. أما في أول رمضان يقبل كلامهم ليه وذلك لأنه إخبار وليس بشهادة كما لو روى حديثا رواية المحدود بقذف مقبولة أما شهادته غير مقبولة أو حر وحرتين. نعم لكن بلا اشتراط تقدم دعوة يعني هل يشترط أن يكون دعوة متقدمة؟ لا يشترط. نعم لكن بلا اشتراط تقدم دعوة على الشهادة كعتق الأمة يعني وطلاق الزوجة. لو أن الزوجة رفعت دعوة عند القاضي وقالت له إن زوجي قال لي إن جاء شوال فأنت طالق وقد جاء شوال رافع دعوة هي مشان إيش؟ مشان الطلاق. طيب الآن يطالبها القاضي بإيش؟ بالشهود لإثبات شوال إن جينينا شهود لإثبات شوال جاء الشهود قال نشهد أن شوال قد دخل إذن معناها هل يشترط لإثبات شوال تقدم هذه الدعوة؟ ألا مو شرط لا للشهود أن يشهدوا من غير دعوة لقضية ما أو عتق الأمة. لو أن أمة رفعت دعوة على سيدها أنه علق عتقها على مجيء شوال هل يشترط لإثبات شوال تقدم أمثال هذه الدعاوى؟ لا يشترط. نعم. وإن رأى الهلال في الرفاق نعم. وليس هناك وال ولا قاض فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله يعني في مكان ما في والي قريب يعني سابقا ما كان في تواصل بين الأمصار مثل هلا ممكن تكون منطقة ما فيها والي هون. طب إنسان رأى الهلال طب ماذا يفعله الناس؟ قال إن كان ثقة يصوم الناس بصومه. نعم. وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال يفطر الناس برؤية عدلين وبالسماء علة لا بأس وبالسماء علة لا بأس بأن يفطروا بلا دعوة ولا حكم. نعم لا بأس بأن يفطروا بلا دعوة ولا حكم للضرورة. نعم. وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد للثبوت من شهادة جمع عظيم لرمضان والفطر وغيرهما لأن المطلع متحد في ذلك المحل والموانئ منتفية والأبصار سليمة كلها موجودين هون وما في لا غيم ولا في شيء ما تشوف غير أنت لحالك فقط إن أنت متهم. نعم. والهمم في طلب رؤية الهلال مستقيمة. نعم. فالتفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فوجب التوقف في رؤية القليل حتى يراه الجمع الكثير لا فرق في ظاهر الرواية بين أهل مصر ومن ورد من خارج مصر كلهم تقبل شهادتهم في إثبات رمضان أو إثبات شوال. نعم. ومقدار عشر العظيم قيل أهل المحلة، وعن أبي يوسف 50 كالقسامة. وعن خلق القسامة إذا كان وجد قتيل في حي ولم يعرف له قاتل يؤتى بخمسين رجلا من صالحي الحي أو من المتهمين في الحي فيحلفوا، يحلف كل واحد منهم لم أقتله ولا أعرف له قاتلا، فإن شهد فإن حلفوا جميعا تلزمهم دية هذا القتيل. نعم. وعن خلف 500 ببلخ قليل، وقال البقالي الألف ببخارى قليل، وقال الكمال الحق ما روي عن محمد وأبي يوسف رحمه الله رحمهما الله أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب. انتهى. وفي التجنيس عن محمد أن أمر القلة والكسرة مفوض إلى رأي الإمام وهو الصحيح. وفي البرهان في الأصح، وفي البرهان في الأصح لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات وبحسب الشهود. نعم. لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والأماكن وتتفاوت الناس صدقا، وإذا تم العدد وبتفاوت الناس ما وبتفاوت الناس صدقا وبتفاوت الناس صدقا. طيب الآن مسألة إخوان جيدة. هلا ثبت هلال رمضان برؤية الواحد وقبلنا وصومنا الناس في أول رمضان بناء على رؤية الواحد، كان في غيم وجاء عدل فشهد برمضان فحكم القاضي أنه جاء رمضان وصام الناس. طيب الآن تم العدد قديش؟ 30 يوما وما رأينا هلال شوال. ها أول الشهر ثبت بإيش؟ برؤية الفرد. وتم رمضان 30 يوما وما رأينا هلال شوال. هل نثبت شوال بعد 30 يوما أو لا؟ فشو قالوا أخوانا؟ وإذا تم العدد أي عدد رمضان 30 بماذا؟ بشهادة فرد يعني رؤية الهلال وحده، ولم يرى هلال الفطر 30 يوم ولم يرى هلال الفطر. طب هنا ما الحكم؟ نعم إذا تم وذلك والسماء مصحية. نعم لا يحل الفطر ولو بعد 30 يوم. ليش أخواننا؟ لأننا لو حكمنا بالفطر بعد 30 يوم إذا معناها أنت حكمت بإثبات هلال شوال برؤية الواحد، طالما أن الرؤية بالأصل ثابتة بإيش؟ برؤية الواحد. إذا معناها لو بنيت عليها بتكون بنيت إثبات هلال شوال على رؤية الواحد، وهذا لا يجوز. فشو قال؟ لا يفطرون بل ينتظرون هلال شوال اتفاقا على ما ذكره شمس الأئمة. نعم. ويعزر ذلك الشاهد، مين؟ يعني شاهد أول الشهر، لأنه تبين أنه كان إما كاذبا أو مخطئا كذا في الدرار. نعم. وفي التجنيس إذا لم يرى هلال شوال لا يفطرون حتى يصوموا يوما آخر. نعم. وقال الزيلعي والأشبه أن يقال إن كانت السماء مصحية لا يفطرون لظهور غلطه، غلط مين؟ الذي شهد في أول الشهر. وإن كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهور الغلط. نعم. واختلف الترجيح في حل الفطر فيما إذا كان ثبوت رمضان بشهادة عدلين وتم العدد ولم يرى هلال شوال مع الصحو صحح في الدراية والخلاصة والبزازية حل الفطر. لأن شهادة الشاهد يعني الآن أخواننا إذا كان 30 يوم بناء على شهادة الواحد لا يفطرون، لكن لو شهد شاهدان في أول الشهر وتم 30 يوما، تم رمضان 30 يوما ولم نرى هلال شوال والسماء مصحية، هل نثبت شوال أو لا؟ فشو قال هنا؟ قال صحح نعم الفطر، يعني نثبت هلال شوال إذا تم العدد 30 يوما بناء على رؤية شاهدين مشاهد واحد. نعم. لأن شهادة الشاهدين إذا قبلت كانت بمنزلة العيان. نعم. وفي مجموع النوازل لا يفسرون. وصححه كذلك السيد الإمام الأجل ناصر الدين. لأن عدم الرؤية مع الصحو دليل الغلط فتبطل شهادته. شهادتهما في أول الشهر يعني. ولا خلاف في حل الفطر إذا تم العدد وكان بالسماء علة ولو وصلية ولو ثبت رمضان ولو هي لو إخوانا وصلية لو وصلية شو يعني وصلية يعني كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان شو يعني هيك نقرأها أما شو معناها شوفوا إخوانا إلى قاعدة أن يكون نقيض مدخولها أولى بالحكم من مدخولها هي لو الوصلية أن يكون نقيض مدخولها أولى بالحكم من مدخولها شو منقول لا ينقض الوضوء بمس امرأة ولو كانت غير محرم غير محرم شو نقيضها محرم فإذا كان غير المحرم لا تنقض إذا المحرم أولى ألا ينقض لاحظ أن يكون نقيض ما دخلت عليه لو أولى بالحكم مما دخلت عليه لو شو بسميه لو وصلية طيب منطبق أخواننا هون ولا خلاف في حل الفطر إذا تم العدد نعم وكان بالسماء إلا ولو ثبت رمضان بشهادة الفرد نعم طيب فلما قال شهادة الفرد إذا بالاثنين أولى يعني إذا كانت شهادة الفرد تقبل ويبنى عليها إذا شهادة اثنين أولى أن تقبل هي نقيض مدخولها أولى بالحكم من مدخولها نعم ولو وكان بالسماء إلا ولو ثبت رمضان بشهادة الفرد العدل كان عدلين اتفاقا على التحقيق يلا غيم لأنه هو في السماء فيها غيم نعم وهلال الأضحى في الحكم كالفطر يعني لا بد فيه من شاهدين إذا السماء فيها غيم أو جمع كبير إذا ما في غيم نعم فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة والجمع العظيم مع الصحو على ظاهر الرواية وهو الأصح لما تعلق به من نفع العباد خلافا لما يروى عن أبي حنيفة أنه كهلال رمضان وهي رواية النوادر وصححها في التحفة والمذهب ظاهر الرواية ويشترط في الثبوت لبقية الأهلة إن كان بالسماء إلا شهادة غلولين عدلين أو شهادة حر وحرتين غير محدودين في قذف وإلا فجمع عظيم إذا لم يكن في السماء ما يكسب من قلبين وإذا ثبت الهلال في بلدة ومطلع قطرها لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى هذا قول الأحناف طبعا عندنا قول آخر لا يكتفي كل مطلع بنفسه لكن الصواب الصحيح عندنا أنه يجب على الجميع أن يصوموا معا إذا رؤي في قطر لزم سائر الأقطار نعم قال وهو قول أكثر المشايخ فيلزم قضاء يوم على أهل بلدة صاموا 29 يوما لعموم الخطاب صوموا لرؤيته وقيل يختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد وغيره كما إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر على الأولين للمغرب الآن إخوان الأرض عما تدور حول نفسها فالآن في هذه اللحظة جاء كان عند هذا القسم من الأرض الظهر طب القسم المقابل قد يكون إيش الغروب فشو منقول على هذا القسم من الأرض يجب صلاة الظهر للغروب والقسم الثاني يجب عليه المغرب للظهر إذا معناها ينفرد كل أهل مطلع بعباداتهم طبعا لمطلعهم. قال وكذلك في رمضان إذا ثبت عند هؤلاء ولم يثبت عند أولئك لزم هؤلاء دون أولئك. هذا القول المرجوح. أما الراجح ما هو؟ يلزم الجميع برؤية البعض، لأن العبرة بخروج القمر من دائرة المحاق. هذا يقول ولد الهلال، شو يعني؟ خرج من دائرة المحاق، وهذه تكون لحظة واحدة تثبت في حق الجميع. فإذا ثبت الرؤية في حق البعض لزمت جميع الناس. وإذا كنا سابقا في العصور الماضية نقول لا مانع أن نأخذ بالقول التعدد في المطالع لعدم القدرة على التواصل، فالآن بزماننا صار أسهل بكثير. ومع ذلك إخوان أكارم الآن نقول للناس، يعني إذا في عنا اختلاف مطلع فلا مانع أن نأخذ به حتى لا نوقع الناس بإشكاليات الحرج وما شابه ذلك. أما قول الأحناف ما هو؟ يجب الصوم إذا ثبت في قطر على سائر الأقطار. نعم. قال رحمه الله تنبيه: ثبوت رمضان وشوال بالدعوة بنحو وكالة معلقة، يعني وكلتك بالبيع إلى شوال. نعم. فينكر المدعى عليه فيشهد الشهود بالرؤية. قاله أن أنت الآن يعني تدعي أن مجيء شوال، فجاء الشهود وشهدوا أن شوال قد أتى، إذن يثبت هنا شوال ضمنا. فيقضى عليه ويثبت مجيء رمضان ضمنا، لأن إثبات مجيء الشهر مجردا لا يدخل تحت الحكم، وإن لزم الصوم بمجرد الإخبار. نعم. ولا يشترط الإسلام في إخبار الجمع العظيم، لأن التواتر لا يبالى فيه بكفر الناقلين. التواتر لا يبحث فيه عن حال الراوي. نعم. أما لو كان الراوي واحد أو اثنين فلا بد أن يكون مسلما. نعم. لأن التواتر لا يبالى فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم، ذكره الكمال. قال ولا عبرة برؤية الهلال نهارا، سواء كان قد رؤية قبل الزوال أو رؤية بعده. والليلة وهو الليلة المستقبلة لليلة وهو لليلة المستقبلة لليلة المستقبلة. نعم. يعني إذا رؤية في النهار، نعم، فنقول ثبت الآن مجيء رمضان ويبدأ حكم الصوم من الليلة المقبلة. أما هذا اليوم هذا الذي رؤية فيه هلال لا يصومه الآن ولا يقضيه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فوجب سبق الرؤية على الصوم والفطر. والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المختار من المذهب. ثم قال رحمه الله باب نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.